وتنثر العقرى فاسكب على قلب الضياء وأيقظ الفجر إما تلألأ في الحياة نقاؤها رد يا ومضة العمر البهيت تجددي عمرا تجلت للرؤى أنواره فاسجد إما تجلت للرؤى أنواره فاسجد وأنب إليه مسلما وأنب إليه مسلما وأنب إليه مسلما في مجمل الأمر في مجمل الأمر الروح ترجو فارفع شعار العدل بس تخلفت في هذه الحياة نحو العلا وصعد أطلق عنان الشوق حتى يرتقي أقصى مدى يرتقي أقصى مدى علت مسكا وإيمانا ووجيب قلبي في عروق ساب قرآنا فإذا رأيت النفس عامرة كما المسجد فإذا رأيت النفس عامرة كما المسجد فاعلم بأنك إنما اعلم بأنك إنما اعلم بأنك إنما سويت إنسانا سويت إنسانا أيقظ الفجر. وأرض.